إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها لو أنني تزوجت من ريا وعملت على مركب شامة، فذات يوم سيمكنني أن أقفز إلى مركز الربان بمساعدة ريا. لم يكن من الواجب أن أضع نفسي في مواجهة شامة، فإن للمسألة حلا آخر. فيما سرحت يا حرب؟ أبدا لا شيء. أريد منك أن تنصت لنصيحتي يا صاحبي. أية نصيحة يا زارع؟ دع عنك التخطيط والتآمر، فإن كل شيء بيد الله عز وجل، وإذا أردت رأيي عليك أن تلتحق بالعمل على إحدى السفن الكبيرة، فمكانك في مجال الرحلات إلى عرض البحر وليس ضروريا أبدا أن تكون ربانا حتى تنافس بوزورك ابن شهريار. هو لم يخطئ في حقك، صدقني، فأنت أول من يعلم أن على البحارة طاعة الربان في كل ما يأمر به. ويلك يا زارع، ويلك، كأني كتاب قرأ كل ما في داخلي. ودع الخلق للخالق يا أخي. أنت على حق في كل ما قلته يا زارع، فعلا أنت على حق. الحمد لله. ولكنني سوف أخطط للزواج من ريا، فعن طريقها سيمكنني أن أصبح ربانا على سفينة شامة. هل ستسرح مرة أخرى يا حرب؟ لا أبدا يا زارع، كل ما هنالك أني كنت أفكر في كلامك. أرجو أن تكون صادقا بإذنك يا صديقي، فإن لدي أعمالا كثيرة أجلتها من أجلك. هل اقتربنا من بلادك يا سيدي؟ أجل، انظري هناك، ألا ترين كيف ظهرت بيوت رام هرمز؟ أراك عاشقا لبلادك يا سيدي. أعشقها عشقا لا حدود له يا نجمة. فكيف تقوى على هجرها؟ أنا لا أهجرها، لكني أسافر عنها كي أعود إليها، وقد امتلأ قلبي بالعشق المشتعل. لهذا تظل معي دائما يا سيدي حتى لا يشتعل قلبك بحبي. ها أنت ذي قد فهمت مقصدي. على أي حال، إذا كنت قد عجزت عن الحصول على حبك لي، فسوف أحصل عليه قصرا بواسطة ولدك. بواسطة من؟ ولدي يا سيدي، ولدك. ويحك، أنت؟ نعم أنا حامل. أنا لا أصدق نفسي. أحقا يا نجمة؟ حقا يا سيدي. من؟ أنا يا شامة. وزورك. مرحبا مرحبا، وحمدا لله على سلامتك. تفضل بالدخول. إنما جئت معزيا يا شامة، فقد علمت بوفاة والدك بعد عودتي. شكرا لك. ألا تدخل؟ أخبرت أنك لا تسمحين لأحد بأن إلاك، فأنا أنتظر زيارتك تلك منذ آخر مرة زرتنا فيها. كنت أجيء لزيارة والدك رحمه الله. ألا تحيي ذكراه بزيارة ابنته؟ لا بأس، تفضل استرع. حياك الله. أنت لا تتصور مقدار سعادتي بمجيئك إلى داري. كنت قد جئت لأبشر والدك. بما؟ ألا تتذكرين حين نصحني بالزواج كي أنجب ولدا يرعى سفينتي في كبري؟ بلى، فهل قررت الزواج أخيرا؟ بل سأنجب ولدا. ماذا؟ سأنجب ولدا يا شامة. كيف؟ كيف؟ جاريتي نجمة. مبيح؟ حامل. وأنت سعيد لأنك ستنجب ولدا من جارية صينية؟ سعيد جدا، سعيد جدا يا شامة. ما زلت تجهل ما في القلب من آلام، ما زلت تذبح في أيامي الأحلام وتدوس أزهاري ولا تدري، وعلى المدى أيامنا تجري ويجف نهري في أسى عمري، آسي فتهملني وتظل تجهلني، وأنا التي أعطيتك القلب الغرير، أطلقت في الأجواء آيات العبير، وفرشت أرضك بالحرير لم تنتبه، ومضيت عن دربي تسير لمجاهل ما أجهلك، القلب هذا في البعاد يحن لك، فمتى تفيق؟ متى تفيق؟ متى تفيق؟ سيدي بزرك. خيرا يا نجمة. متى ستكون الرحلة التالية؟ بعد أن تلدي إن شاء الله. إذن سنظل ها هنا 5 أشهر. نعم يا نجمة، وسوف أسلي نفسي خلالها بالفراغ من تأليف كتاب عجائب الهند. بمناسبة كتاب عجائب الهند، أنا غاضبة منك يا سيدي بزرك. غاضبة؟ لماذا يا نجمة؟ لأنك لم تكتب ولو حكاية واحدة من عجائب بلادي، بلاد الصين. بل لقد كتبت. أحقا؟ يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه الرحلات: كتاب عجائب الهند مليء بحكايات عن أحوال الناس في جزائر المحيط الهندي وعلى ضفافه في الزنج وغير الزنج، وهو في أثناء هذه الحكايات يعطينا كل ما تختص به البلاد من عادات، وقد أطال في وصف عباد الهند وكهنتها وبيوت عباداتها وسحرتها وثيابهم وتعاويذهم، وتعرض لصناعات أهل الهند والصين، وخاصة ما يتقنه الصينيون من النقش والتصوير وإحكامهم لصناعة الورد والرياحين في نسيج بارع. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم